وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون سلام سلام